قلت يا رسول الله فإن لم ألقك على الصراط؟ قال اطلبني عند الميزان. قلت يا رسول الله فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث، الصراط والميزان والحوض، هذه المواطن اطلبني عندها فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. وعند أصحاب السنن كذلك، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث حسن لغيره، أنها قالت يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ وفي لفظ هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما عند ثلاث فلا، أما عند تطاير الصحف حتى يعلم المرء أيأخذ كتابه بيمينه أو شماله فلا، وأما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وحين يخرج عنق من النار يقول وكلت بكل جبار عنيد ومن دعا مع الله إلها آخر. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين الميزان، وذكره في الصحيحين وفي السنن وفي المعاجم كما سيأتي معنا. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على إثبات الميزان كثيرة كثيرة متواترة، ومن ثم أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات حقيقة الميزان خلافا للمعتزلة ومن نحى نحوها. وإن وقع خلاف بين أهل السنة في بعض المسائل المتعلقة بالميزان، منها هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد لا يتعدد، أم أن الميزان موازين متعددة، خلاف بين أهل السنة والجماعة. فذهب بعضهم لظاهر القرآن فقالوا الموازين يوم القيامة متعددة، ذلك لأن الله جمعها فقال ونضع الموازين القسط، والموازين جمع ميزان. وكذلك قال ربنا فأما من ثقلت موازينه، وقال وأما من خفت موازينه. إذن الميزان موازين متعددة. وقال فريق آخر من أهل السنة بل هو ميزان واحد بدلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أنس أين أطلبك يوم القيامة قال اطلبني عند الصراط وهو صراط واحد، وقال له اطلبني عند الحوض وهو حوض واحد لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، طوله كعرضه وعدد أكاويبه كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من العسل، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ولكل نبي حوض، غير أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس واردا يوم القيامة، فهو صراط واحد وحوض واحد، إذن فهو ميزان واحد كذلك. سيما ولو كان الميزان موازين لما حصل الجواب أين أطلبك؟ قال اطلبني عند الصراط إن لم أجدك عند الميزان، إن لم أجدك عند الحوض. ثم قال فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث، فدل الحديث على أن الميزان واحد لا يتعدد والله أعلم. وأجاب هؤلاء عن الآيات التي جمع بها الميزان في الكتاب فقالوا إنما جمعت الموازين لتعدد الموزون، وهي مسألة أخرى محل خلاف بين العلماء، وهي أي شيء يوزن لك أو عليك، أيوزن بدنك وشحمك ولحمك؟ أيوزن بدنك وشحمك ولحمك؟ أم توزن أعمالك؟ أم توزن صحائف الأعمال؟ بكل من ذلك قال فريق من العلماء: والحق أن ذلك كله يوزن لك أو عليك. يوزن بدنك، فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إنه ليأتي الرجل العظيم الجسيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعند الطبراني وغيره بإسناد حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما شجرة أراك ليجتني منها عود سواك، فجاءت الريح فقلبت ساقيه أو أسقطته كما في اللفظ الآخر، فجعل الصحابة يضحكون لرقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون؟ أو قال: أتضحكون لرقة ساقيه؟ لساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. لساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. فدلت الأحاديث على أن العبد يوزن، غير أن الثقل ليس بالشحم وكثرة اللحم، وإنما بما يحمله القلب من إيمان وإسلام وإحسان. كذلك توزن الأعمال، أعمالك تجسد أعراضا حقيقية فتوزن يوم القيامة لك أو عليك. يقر بهذا أهل السنة والجماعة، يقرون أن الأعمال تجسد يوم القيامة فترى بالأبصار. أما سمعتم بخبر أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادى: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت، وكلهم قد رآه. ثم يؤمر به فيذبح، ثم ينادى: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فها هو الموت وهو في الدنيا عرض لا يرى بالأبصار ولا يدرك بالحواس، جيء به يوم القيامة في صورة كبش أملح يرى ويحس. كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة، اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبيهما، قراءتك لا ترى، وها هي تجسد لك يوم القيامة. وفي الحديث الذي حسنه الألباني: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. صيامك لا يرى ولا يحس، وقراءتك لا ترى ولا تحس، لكنها تجسد أعراضا حقيقية، بذلك نؤمن وبذلك يؤمن أهل السنة والجماعة، تصديقا لربنا وتصديقا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وختم به البخاري صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، فهذا كلام لكنه يوزن لك يوم القيامة فيثقل به ميزانك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. فدلت هذه الأحاديث على أن الأعمال توزن لك أو عليك، كذلك صحائف الأعمال توزن، تلك الصحائف التي كتبتها الملائكة توزن لك أو عليك. في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل كمد البصر، حتى إذا ظن المرء أنه قد هلك قال الله عز وجل لعبده: إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد: أي رب، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات كلها؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فدل الحديث على أن صحائف الأعمال كذلك توزن. إذن فأنت توزن، وأعمالك توزن، وكذلك صحائفك. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة أيها الكرام إذا رسخت في نفس المؤمن حملته على أن يحصل الطاعات بقدر ما يستطيع، لا يفرط في طاعة وإن صغرت في عين كثيرين، لأنه لا يدري بأي حسنة ينجو، ولا يدري بأي طاعة يثقل ميزانه. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا، فقال كما في الصحيح: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من إنائك في دلو المستسقي، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. فأنت لا تدري بأي حسنة يثقل ميزانك. وفي الجانب الآخر، من قرت عقيدة الميزان في نفسه وقلبه وصدق بها حق التصديق، حملته أن يتقي العصيان ويتقي من المعاصي ما استطاع وما أطاق، لأنه لا يدري بأي ذنب يؤخذ، لا يدري أي معصية تلك التي تثقل ميزان السيئات، فهو يخاف من كل معصية، وهو يرجو كل طاعة، يرجو أن تكون هذه الطاعة فيها نجاته، ويخاف من هذه المعصية أن تكون مهلكته. إبليس قبحه الله، أبعده الله وطرده من رحمته بمعصية فعلها. وهذا بعض سلفنا، أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه في مرض موته يسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيطلب قلما وقرطاسا، فيقال له: تكتب وأنت في هذا الحال؟ قال: لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها بعد، لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها بعد. فمن قرت عقيدة الميزان في نفسه حملته على فعل الطاعات كلها واجتناب المعاصي كلها بقدر ما يطيق وبقدر ما يستطيع. هذا وإن من الناس فريقا يصلون مع المصلين ويصومون في الصائمين ويتلون القرآن في صفوف التالين ويتصدقون مع من تصدق وفي رحلات الحجيج يحجون وفي قوافل المعتمرين يعودون وبأصناف وألوان من الطاعات يبادرون ويعملون ثم يقبلون على الله جل وعلا يوم القيامة بعد هذه الطاعات بلا شيء في أيديهم. الله أكبر، أين ذهبت الحسنات وأين ذهبت الطاعات؟ أفسدوها وأذهبوها فوقعوا في الخسارة الكبرى التي بها خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهنا يقول ابن القيم لله ذره: ومفسدات الأعمال ومحبطاتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما في المحافظة على العمل مما يفسده ويحبطه. يقول رحمة الله عليه: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في المحافظة على العمل مما يفسده ويحبطه. لأن الرجل قد يعمل أعمالا كما ذكرت لكنه يفسدها ويحبط ثوابها من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، فيأتي يوم القيامة وهو يحسب أنه قدم أعمالا فيراها صارت هباء منثورا، كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، فجعلناه هباء منثورا. فالمرء إذن يحتاج إلى أن يتعرف على هذه المفسدات أو يتعرف على رؤوسها من أجل أن يتقيها حتى يسلم له عمله، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في المحافظة على العمل مما يفسده ويحبطه. والمفسدات كما قال ابن القيم كثيرة كثيرة لا تكاد تحصر، لكني أقف على رؤوسها أو بعضها إن يسر الله تبارك وتعالى. فيأتي على رأس المفسدات والمحبطات الشرك الأكبر، أعظم سيئة عصي الله بها هي الشرك. الشرك الأكبر سيئة لا ينتفع معها المرء بعمل، وإن تعدى نفع العمل إلى الغير لا ينتفع الكافر ولا المشرك بعمل. قال الله تبارك وتعالى لسادة أوليائه وأصفيائه، قال لأنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله تعالى لنبيه وحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، كأنه رماد طار كل مطار، فلا ينتفع الكافر بعمل مما قدم، وإن كانت صدقة انتفع بها الفقير لا ينتفع بها الكافر. قال الله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن هنا جاء علي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل ينتفع حاتم بما قدم؟ حاتم الطائي هذا كان أكرم العرب، كان من أكرم العرب، حتى كانت تضرب به الأمثال. يقال هذا كرم حاتمي لكثرة كرمه، حتى أثر أنه عاتب ولده يوما لما رآه يضرب كلبا له، قال: يا بني لا تضربه، فإن له يدا علي، للكلب يدا علي، إنه يدل الضيفان علي. هكذا كان كرمه. يقول عدي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفع حاتم، أو هل ينتفع حاتم بما قدم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبي وأبوك في النار، لأنه مات على الكفر. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند أصحاب السنن: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ويحسن الجوار، هل ينفعه ذلك؟ فيقول لها صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يعتق 100 عبد، وإن هشام بن العاص أعتق منها 50، أعتق نصيبة. وجاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بعد إسلام عمرو أن يعتق 50 الأخرى، هل ينتفع بها العاص بن وائل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن أقر بالتوحيد، أو قال: أما إنه لو كان أقر بالتوحيد فتصدقت عنه، أو صمت عنه، أو أعتقت عنه لنفع. أما إنه لو كان أقر بالتوحيد فتصدقت عنه، أو صمت عنه، أو أعتقت عنه لنفع. فالكافر لا ينتفع بعمل ما دام على كفره، فإن أسلم كان ثواب ما قدم في ميزانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من أسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. لكن إن مات على كفره لا ينتفع بعمل. ومن هنا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات يشرك بالله شيئا، أي مات وهذا حاله الإصرار على الشرك. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا في الشرك الأكبر، ويتلوه مباشرة الشرك الأصغر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، خافه على أمته، في مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا، لأنه سبب لرد العمل الذي دخل فيه، وإن كان العمل من أعظم الأعمال. عند النسائي بسند صحيح من حديث أبي أمامة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ خرج يجاهد بنفسه وماله، وهو يريد الأجر من الله، ويريد الثناء الحسن من الناس، ما له؟ قال: لا شيء، لا أجر له. فكرر الرجل مقالته، فكرر النبي مقالته، كرر الرجل ثلاثة، ورسول الله يكرر مقالته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديث محمود بن لبيد الذي قدمته قال صلى الله عليه وسلم في آخره: يقال للمرائين يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فهل تجدون عندهم جزاء؟ يقال للمرائين يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فهل تجدون عندهم جزاء؟ هذا كان في المصلين فأخذ ثوابه، وهذا أخذ ثواب الصدقة، وأخذ ثواب الجهاد، وهذا أخذ، وهذا أخذ، أخذ كل من الناس نصيبه من الثواب، وانطلق كل من الناس إلى بابه من أبواب الجنة. وقام هؤلاء المرائين ما أخذوا شيئا، قالوا: ربنا أين ثوابنا؟ أين ثواب صلاتنا؟ أين ثواب صيامنا؟ أين ثواب طاعتنا؟ فيقال لهم عندها: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فهل تجدون عندهم اليوم جزاء؟ في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الذي حسنت صلاتك من أجله، وهذا الذي ذكرت الله من أجل ثنائه، وهذا الذي أخرجت من جيبك من أجل كلامه، يعطيك شيئا عندها؟ يعطيك شيئا يومها أعمالك ضاعت عليك، ويا لها من خسارة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كانت الأعمال من أعظم الأعمال، عند الترمذي من حديث أبي هريرة: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، على رأسهم عالم أو قال قارئ للقرآن. والحديث مشهور: يعرفه الله بنعمه ثم يسأله: ما عملت فيها؟ يقول: أي رب، تعلمت فيك وعلمت. أسأل الله لي ولكم الإخلاص. فيقول: أي رب، تعلمت فيك وعلمت، أو يقول: قرأت القرآن فيك وأقرأت. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، إنما قرأت ليقال قارئ. وقد قيل هذا هو الجزاء، وقد قيل. ثم يؤتى بمتصدق يعرفه الله بنعمه فيقر، فيقال: ما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه في سبيلك إلا وأنفقت. فيقال: كذبت، إنك أنفقت ليقال جواد، وقد قيل هذا هو الجزاء، وقد قيل. يؤتى بمجاهد مات في المعركة فيقال له بعد أن يعرف بنعم الله عليه: ما عملت؟ يقول: أي رب، قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، شجاع، بطل، شهيد، إنما قاتلت ليقال، وقد قيل. هذا هو جزاؤك. وأذكر هنا ما خرجه مسلم وأخاله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال عن حال الصحابة في يوم أحد، قال كان في المسلمين رجل لا يدع في المشركين شاذة ولا فاذة إلا ويضربها بسيفه حتى فاء كل من العسكرين إلى فئته. فقال بعض الصحابة ما أجزأ اليوم فينا أحد ما أجزأ فلان. فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. الله أكبر، في المعركة هو من أهل النار. حتى قال قائل الصحابة في نفسه فمن يكون من أهل الجنة إن كان فلان من أهل النار. فقام رجل قال أنا لكم به. قال فجعلت أسرع معه إذا أسرع وأبطئ معه إذا أبطأ وهو يقاتل في المشركين حتى أصيب بسهم فلم يصبر على الموت، فجعل نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه فاتكأ عليه فقتل نفسه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا وقلنا كذا وكذا وقلت أنا لكم به كان من أمره، وقص الخبر. فقال عندها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فمن المفسدات الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر، ويأتي بعد ذلك البدعة وأفصل فيها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن من جملة المفسدات والمحبطات كذلك للأعمال أن يتقرب المرء إلى الله على طريقة مخترعة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يعرف عند العلماء بالبدعة. فإن من الناس أقواما يجهدون أنفسهم في طاعات يحسبون أنها تقربهم إلى الله جل وعلا وأنهم يزدادون بها ثوابا وإحسانا، والأمر على النقيض من ذلك تماما. فبدعتهم لا تزيدهم من الله إلا بعدا، وطاعاتهم لا تزيدهم من الأمر إلا إثما. ومن أدل الآيات على ذلك قول ربنا جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم أخسر الناس يوم القيامة، ضلت طاعتهم وذهب عنهم ثوابها، وقد كانوا في الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي هذا خرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. ومن هنا اشترط العلماء لصحة العمل وقبوله شرطين: الأول الإخلاص، وهذا تقدم الكلام عنه في الكلام عن الناقض الأول والثاني أو على المحبط الأول والثاني. والشرط الذي بعد الإخلاص هو المتابعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخذوا هذين الشرطين من قول ربنا تبارك وتعالى في ختام سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أيقن أنه مردود إلى الله، وأنه موقوف بين يديه، وأنه مجزي بما قدم، فليعمل في الدنيا عملا صالحا. قال ابن كثير: والعمل الصالح هنا هو ما كان على السنة، والخالص هو ما سلم من الرياء. فالعمل المتقبل هو ما كان لله خالصا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال الفضيل بن عياض الكلمة المشهورة، قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. وهو يفسر قول الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على هدي رسول الله. ثم قال: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ولو تدبرت قليلا في الشرطين علمت أنهما معنى الشهادتين: لا إله إلا الله إخلاص، محمد رسول الله متابعة له صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير مما يتقرب به العبد إلى الله تعالى. وأنا أطوي الكلام عن البدعة والكلام فيها كثير، لأذكر محبطاً آخر أو محبطين وأختم بهما إن شاء الله. الأول: أمر فاشي في كثير من النفوس سيما في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يسترنا سوياً في الدنيا والآخرة. ذنوب الخلوات، إن في الناس فرسانة. نعم، فرسانا، لكن في الخلوات. ترى الواحد منهم أمام الناس يظهر التقوى والصلاح والورع والخشية، أعبد الناس أمام الناس، فإذا أغلقت عليه الأبواب وأرخيت السطور وأجيفت النوافذ كان أسرع الناس إلى معصية الله، كان فارسا في ميدان المعصية، لكن في الخلوة لا في العلانية. خاف عبد الله على نفسه. وأسأل الله أن يسترني وإياكم وأن يعافيني وإياكم. عند ابن ماجة بسند حسن من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني، قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات بيضاء أمثال جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات بيضاء كأمثال جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. يا رسول الله، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنهم من إخوانكم، من جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ويصومون من النهار كما تصومون. أما إنهم من إخوانكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ويصومون من النهار كما تصومون، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حسناتهم تدمر، طاعاتهم تنسف نسفا، لأنهم استهانوا بنظر الله. ويروى في الأثر أن الله يقول لعبده: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ استحييت من الناس وما استحييت من الله، استخفيت عن أعين الناس وما استخفيت عن عين الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ومن هنا عند الترمذي فيما أخال أن أهل النار يطوفون برجل، يمرون برجل وهو يطوف كما أنك قد انبعثت أقتابه، وهو يطوف حولها كما يدور الحمار في الراحة، فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كنت إماما لنا في الدنيا، كنت دليلا على الصلاح. قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. محبط عظيم ومفسد عظيم قد يشعر به المرء أو لا يشعر، يأتي وفي ظنه وفي مخيلته أنه قدم أعمالا، فيأتي بكل أسف فلا يرى ثوابا لما قدم. ومحبط أخير أختم به، والمحبطات لا تحصر كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: حقوق الخلق، حقوق بني آدم. فالمرء قد يذنب ذنبا في حق الله تبارك وتعالى وفي جنبه، لكن ربنا غفور رحيم. أما العبد فلا يغفر ذنبه ولا يسقط حقه إلا برضاه. ومن هنا خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم. فنص صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام العملية الأربعة. قال العلماء: ومعنى هذا أنه حصل ثوابا عظيما، أتى بالمباني الأربعة وجاء بعدها بثواب عظيم، لكنه جاء وقد شتم هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر. لو تخيلنا هذا المشهد، هذا الرجل جاء صلى وصام له حسنات، وأمام عينيه أوقف بين يدي الله، أخذ هذا من الحسنات وهذا من الحسنات، وهو شحيح بحسنة، وحسناته تنقص شيئا فشيئا، وميزانه يخف شيئا فشيئا، ثم سرعان ما نفدت الحسنات. ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، براء أن سيئاته جاء صارت تزداد شيئا فشيئا، وميزان السيئات يثقل شيئا فشيئا، وهو لا يملك حراكة ولا يقوى على الكلام. فهو يوم القصاص. عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، شاة لا قرن لها أو كسر قرنها، نطحت في الدنيا من ذات القرن، يبعثهما الله يوم القيامة، ثم يقال للمظلومة: اقتص لنفسك، فتقتص لنفسها. هذا في بني الحيوان، فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنس والجان؟ قال في ختام الحديث صلى الله عليه وسلم: فمن كان له على أخيه مظلمة فليتحللها منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن هي إلا الحسنات والسيئات، فإما أن يأخذوا من حسناته وإما أن يضعوا من سيئاتهم على سيئاته فيخسر عندها، وذلك هو الخسران المبين. حري بمن أيقن بالميزان وأنه حق وصدق أن يعمل ما يستطيع من أعمال صالحة وهو لا يدري بأي طاعة ينجو، وأن يجتنب كل معصية لأنه لا يدري بأي معصية يؤخذ، ثم حري به إذا قدم أعمالا أن يحافظ عليها وأن يحوطها بسياج حتى لا تفسد وتحبط عليه وهو يشعر أو لا يشعر. أطلت عليكم، لكن أردت أن أتمم الفكرة التي أردت أن أصل بها لحضراتكم. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه. اللهم خذ بنواصينا جميعا إليك، اللهم خذ بنواصينا جميعا إليك، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم اجعلنا من الرابحين في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الرابحين الفائزين في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الرابحين الفائزين في الدنيا والآخرة، اللهم جنبنا سبيل الخاسرين، اللهم جنبنا سبيل الخاسرين، اللهم جنبنا سبيل الخاسرين، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان عونا ونصيرا، كل إخواننا المستضعفين عونا ونصيرا، كل إخواننا المستضعفين عونا ونصيرا، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، كلهم يا ربنا ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، أمدهم بمددك، أمدهم بمددك، أمدهم بمددك، اشف مريضهم، اشف مريضهم، اشف مريضهم، داوي جرحاهم، داوي مريضهم، داوي مريضهم، داوي مريضهم، احمل حافيهم، احمل حافيهم، احمل حافيهم، اكسو اكسو عاريهم، اكسو عاريهم، اكسو عاريهم، خذ بنواصينا ونواصينا إليك، آمين آمين آمين، وأقم الصلاة.